المجلس السادس مشكلة تقريبا الخامس ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المجلس الخامس من سلسلة التفقه في الدين مع تبيين زيارات العلامة ابن عثيمين لفضيلة الشيخ خالد محمد عثمان حفظه الله. وكان ذلك المجلس ليلة 25 من شهر شوال من سنة 32 وبعد 400 من الهجرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة، واجتناب النجاسات في البدن والثوب والمكان. أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، حديث ابن عباس، وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، أي كان إذا بال أعزكم الله إما أنه كان لا يحسن الاستنجاء فتنزل بعض القطرات من البول على بدنه، وإما أنه كان إذا بال يرتد رشاش البول إلى بدنه، ولا يعني لا يحسن التحرز من البول، هذا معنى لا يتنزه، هذا هو التنزه من البول. وفي رواية كان لا يستتر من البول، يعني لا يحتجب عن البول، فالبول يرد إليه. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله في أصل الكتاب، وإن أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تدل على وجوب التنزه من النجاسة في البدن وفي الثوب. وأيضا من أدلة التنزه في الثوب قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فهذا على أحد التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وكذلك أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائضة إذا أصابها دم الحيض أن تغسله أي بالماء وأن تقرصه حتى يذهب أثر الدم. وأيضا لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة فسئل عن هذا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، هذا دل على وجوب إزالة النجاسة حتى ولو اكتشف النجاسة في داخل الصلاة، إذا علم أن عليه نجاسة إن استطاع أن يزيلها فليزلها، وإن لم يستطع فعليه أن يخرج وأن يزيل هذه النجاسة وأن يعود إلى الصلاة. وأيضا استدل الشيخ بآية سورة البقرة في أمره عز وجل لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذه تدل على طهارة المكان، وجوب تطهير مكان الصلاة. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي هنا في الصحيحين أنه لما بال في طائفة المسجد فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهره، فدل هذا على وجوب تطهير المكان الذي يصلى فيه. فهذا هو الشرط الرابع. وجمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، فإذا تعمد أن يصلي بالنجاسة فإن صلاته باطلة إذا تعمد. وهناك من ذهب أنها ليست شرطا للصحة. ولكنها واجبة، ولكنها واجبة فقط، وهذا يعني قول مرجوح، والراجح قول الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يعفى عن يسير النجاسات، يعني إن وجد نجاسة يسيرة ليست مؤثرة على بدنه على ثوبه وما استطاع أن يزيلها فهذا مما يعفى عنه، يعني لا تبطل به الصلاة. ونحو هذا نحو أصحاب الحمير عزكم الله الذين يلابسونها كثيرا، فلا يسلم أحيانا من رشاش بول الحمار من شيء من قذر الحمار من نجاسته، فهذا إن كان يسيرا يعفى عنه رفعا للمشقة، لأن هذه من قواعد الشريعة، المشقة تجلب التيسير مما درسناه في القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكذلك يسير الدم على قول من قال بنجاسة الدم، هم يعني أغلب العلماء على نجاسة الدم كما بينا، وإن كان المسألة فيها خلاف معتبر. وهذا يعني إن مسه شيئا نجسا، إن مس ثوب شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه، فقال أهل العلم إن هذا لا يضر لأنه لم يستند إليه فلا يعد ذلك ملاقا، يعني إن مسه شيء من النجاسة لكن هذا الشيء لم يعتمد عليه لم يلصق في الثياب فإن هذا يعني لا يعتبر نجاسة مرت. ولو صلى على بساط فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين يديه وركبتيه، لم تحدث ملاقاة مباشرة مع النجاسة، فهنا تصح صلاته وإن لم يقم بتطهير هذه البقعة، وإن كان الأولى طبعا أن يطهرها إن استطاع، يعني إن صلى على بساط على سجادة فيها بقعة فيها نجاسة، وهذا يحدث أحيانا، يعني قد يصلي المرء على مكان قد يكون بال فيه طفل مثلا ولم يكتشف هذا إلا في داخل الصلاة، فهل يخرج من الصلاة ليطهر هذا المكان أم لا؟ لا، إن استطاع أن يسجد دون أن تمس يديه وركبتيه مكان النجاسة فليتم صلاته ولا إعادة عليه. وأما لو فرش الأرض النجسة ترابا طاهرا، يعني هناك تربة فيها بول قد تشربت التربة بهذا البول أو بهذا الغائط أو بهذه النجاسة، فهنا إذا فرش على هذا ترابا طاهرا فكما قال الشيخ إن كان التراب كثيرا بحيث لو كبس عليه لا يلاقي النجاسة، يعني لو كبس على هذا التراب لا تظهر أو تطفو النجاسة، نعم لا تطفو النجاسة عليه على السطح مرة أخرى، فهنا يصلي ولا شيء عليه. وأما إذا ظهرت النجاسة فلا تجوز الصلاة. طيب مسألة فرعية، قال إذا رأى نجاسة على ثوبه أو بدنه بعد الصلاة، يعني بعد أن يكون انتهى من الصلاة ولا يدري هل أصابته هذه النجاسة في الصلاة أم بعد الصلاة، فما حكم صلاته؟ الجواب صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن صلاته قد انتهت، لأن صلاته قد انتهت من غير تيقن المفسد، كما لو شك بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا، فلا يضر هذا الشك ما دام انتهى من الصلاة، إنما هذا الشك يضر إذا كان في داخل الصلاة. وإن غلب على ظنه أن النجاسة كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضا، لأن غلبة الظن هناك الشك لا حكم له، والشك كالعدم. والقاعدة التي أيضا درسناها في القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله، فهو إن حدث له اليقين هنا في هذه الحالة نعم يعيد الصلاة، أما مجرد شك أو غلب الظن فلا إعادة عليه للصلاة. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الجهل بأمر النجاسة فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة ولكن يعلم هذا بعد السلام. القسم الثاني أن يعلم وجودها في الصلاة، مثل أن يجد بقعا أي من النجاسة في ثوبه، أو يرى بقعا ولكن لا يدري هل هي من النجاسة أم لا، ثم بعد الانتهاء من الصلاة يكتشف أنها نجاسة. والثالث أن يعلم نعم وجودها في الصلاة ولكن لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة، يعني يتم الصلاة على جهل منه بأن إزالة النجاسة تجب، من لا تصح صلاته بهذه النجاسة. قال الشيخ ففي هذه الأقسام كلها لا تلزمه إعادة الصلاة على الصحيح، لا تلزمه إعادة الصلاة على الصحيح. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى في هذه القاعدة العظيمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه من القواعد المهمة، هي من القواعد الفقهية أيضا. وأما من صلى محدثا وجاهل أو ناس فإنه يجب أن يعيد الصلاة، أمر يختلف. والفرق بينهم أن الوضوء شيء يطلب من الإنسان أن يقوم به قبل الصلاة، والنجاسة شيء يطلب من الإنسان التخلي عنه، فلا يقاس فعل المحظور على ترك المأمور. وهذا هو الصحيح الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين، وقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية اختاره أيضا، ورواية عن الإمام أحمد. التفرقة بين من اكتشف أو من صلى محدثا فاكتشف هذا بعد الصلاة، وبين من صلى بنجاسة على الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. فهنا تجب الإعادة على المحدث ولا تجب على صاحب النجاسة. طيب، ننتقل إلى فصل فرعي: الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها، أي إما لنجاستها أو لغير ذلك. أولا، الصلاة في المقبرة لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن: الصلاة الأرض كلها مسجد غير المقبرة والحمام. وهذا حتى لا تتخذ هذه الصلاة ذريعة لعبادة الأموات بهذه القبور، وليس كما علل البعض من الفقهاء بأن تحريم الصلاة في المقبرة لما فيها من النجاسة، أي من نجاسة الأموات أو يعني الجيف التي في القبور. هذه علة طبعا واهية ليست هي المقصودة. وأيضا تفضل. نعم أحسنت. نعم العلة مذكورة في حديث أبي هريرة هذا وبنحو حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وتذكرت شيئا تذكرت خطأ لي الآن في مجلس أصول السنة خطأ يسير يعني في التعيين أنه في حديث جابر الذي أخرجه مسلم لما جاءه يزيد الفقير الذي كان يرى رأيا من رأي الخوارج أنا قلت في أول الحديث أن جابرا كان يجلس في جوف الكعبة. هذا خطأ كان سبق لسان مني إنما كان يجلس في مسجد المدينة وهذا ذكرته العلي بعد ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن جالسا في إيش في جوف الكعبة. طيب تفضل. لا نفتح باب الأسئلة بارك الله فيك لأن الوقت ضيق وقصير ونحن أطلنا. نعم يعني أنا أرجو أن لا يرفع أحد يديه بعد ذلك. والصلاة إلى القبر أيضا يعني حتى لو صلى في مقبرة هذه الصلاة ممنوعة طبعا ولكن الأشد أن يتوجه إلى قبر من قبور الأموات في الصلاة يعني هو سواء توجه ولم يتوجه لا تجوز الصلاة في داخل المقبرة. وأما إذا توجه إلى قبر من قبور الأموات فهذا يخشى أن يكون من الشرك الأكبر إذا قصد الميت بصلاته يعني إذا عمد أو تعمد أن يصلي على القبر لأنه يعتقد في هذا الميت هذا شرك أكبر. هذا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي الذي أخرجه مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أو إليها. طيب. ثانيا الصلاة في الحشوش والحمامات هذا أيضا محرم لما ذكرناه من الحديث السابق ولأن هذه الحشوش هي مأوى الشياطين نحو هذه الخرابات التي توجد في بعض الأماكن تعتبر من الحشوش. والحمام هو المغتسل فالسلف كانوا إذا أطلقوا الحمام قصدوا به المغتسل ما قصدوا به المرحاض يعني كلمة الحمام في عرف العرب قديما ما يقصدون بها الأماكن التي يتغوط فيها لا إنما يقصدون الأماكن التي يغتسل فيها. فهذا طبعا يعني قيل أنه حرم لعلة أن هذا المكان يعني قد يتعرى فيه البعض وقد يعني يحدث ما يعني يتنافى معي مع تعظيم الصلاة. وما دام يسمى حماما فلا تصح الصلاة فيه حتى ولو كان من أطهر الأماكن لأن يعني هناك حمامات حديثة الآن خاصة في الفرندق الكبرى إذا دخلت إلى الحمام هذا كأنه قد يكون أنظف من بعض البيوت من شدة نظافته ومن شدة يعني الاعتناء به. فهنا حتى لو كان بهذه الصورة لا تجوز الصلاة فيه يعني أنا أعرف البعض كان يفعل هذا كان يعمل في شركة وهذه شركة فيها حمام غاية في الفخامة وكان يخشى أنه أحيانا إذا صلى بعض النوافل يعني يكون فيه عليه يعني عاقبة أو تعقب من المدير من إيه. فكان إذا دخل الحمام يتوضأ وفي غاية الطهارة والنظافة يصلي النافلة أحيانا. أحيانا فيه. وكان لا يعلم بهذا الحديث، كان لا يعلم إيه بهذا الحديث. طب ثالثا، الصلاة في أعطان الإبل. أعطان الإبل تشمل صورا ثلاثة: مبارك الإبل، الأماكن التي تبرك فيها الإبل، وما تأوي إليه وتقيم فيه. ما تأوي إليه وتقيم فيه. ثالثا، ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. فالإبل لها مبارك مطلقة قد تبيت فيها، وأحيانا لها أماكن تأوي إليها وتقيم فيها برهة من الوقت، هذه تدخل في معاطن الإبل أيضا أو أعطان الإبل. وثالثا، ترد الماء، ترد الماء لتشرب، فالمكان الذي ترد فيه الماء يعد من أعطانها. وأما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض، يعني سريع ومشت، يعني لم تمكث فيه فترة طويلة، هذا لا يدخل في المعاطن، لأنه ليس بمبرك له. ويدل على هذا ما أخرجه مسلم معذرة من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وبنحوه من حديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود في سننه أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: لا، يعني لا تصلوا فيها. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها، صلوا فيها فإنها بركة. هكذا أثبت البركة للغنم أو للأماكن التي يجلس فيها أو يربض فيها الغنم. وهذا يدل عليه على فضيلة هذا، على فضيلة الغنم ومباركها أو معاطنها أو مرابضها. طبعا المعاطن تقال في حقل الإبل. واختلف في العلة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لماذا؟ ذهب البعض إلى النجاسة، ولكن هذا الأمر ليس بصحيح، فإن العلة ذكرت في حديث أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإبل خلقت من الشياطين. هذه هي العلة. فهذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين كما قال الشيخ، يعني قد تكون الشياطين قرينة الإبل في هذه المبارك. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طب رابعا، من الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها: الطريق المسلوك، يعني الطريق الذي يسلكه الناس لسيرهم، إما مشيا على الأقدام، وإما بهذه الوسائل الحديثة من السيارات وغيرها، وإما طبعا بالإبل والحمير وبقية المركوبات. والشيخ ذهب إلى تحريم هذا لأنه يتضمن العدوان والأذى، يتضمن العدوان والأذى على الناس. وهذه من العلل المستنبطة، يعني ليس فيها نص صريح. طيب، الشرط قبل هذا في مسألة فرعية: حكم الصلاة في جوف الكعبة. إذا دخل في داخل الكعبة هل يصح أن يصلي فيها؟ والله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة، هذا يدل على جواز الصلاة في داخلها. هناك حديث ضعيف عن ابن عمر أنه صلى نهى عن الصلاة في 7 مواطن وذكر منها فوق ظهر بيت الله أو فوق الكعبة، هذا لا يصح. الشرط الخامس استقبال القبلة، أي الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، هذا دل عليه الكتاب في قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفي حديث السنة الكثير الذي يدل عليه على هذا الشرط، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: لو إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فأمره باستقبال القبلة. وكما تعلمون في حديث تحويل القبلة الشهير من بيت المقدس إلى الكعبة، وكيف أنهم قد استداروا في داخل الصلاة كي يتحولوا إلى جهة الكعبة، وهذا يدل على أن هذا من شروط الصلاة، لأنه لو كان الأمر ليس على سبيل الشرطية كان من الممكن أن ينتظروا إلى أن ينتهوا من الصلاة، ثم بعد ذلك إذا صلوا صلاة أخرى يتوجهون إلى الكعبة. لكن لما جاءهم الأمر في داخل الصلاة أمروا بالاستدارة في نفس الوقت. طيب، ودل على هذا الإجماع أيضا. ما حكم العاجز عن استقبال القبلة؟ هذا تصح صلاته، نحو أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فيصلي على حاله، وكذلك هذا يعني جاءت صحته في حال اشتداد الحرب، إذا التحم الفريقان في القتال فيصلي في أي جهة ما يلتزم بالقبلة. طيب، بالنسبة لحكم صلاة المتنفل لغير القبلة، فقد جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عامر بن أبي ربيعة وحديث ابن عمر وحديث أنس وكلها في الصحيحين أو في أحدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب الراحلة في السفر، إذا سافر على راحلته كان يصلي بها حيثما توجهت، لا يلتزم باتجاه القبلة، في أي مكان تتوجه كان يصلي. وجاء الاستثناء كما في حديث ابن عمر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة. وفي رواية لحديث أنس في خارج الصحيحين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع أي على ناقته استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، يعني فيه أنه بدأ في البداية باستقبال القبلة، وجه الناقة إلى جهة القبلة. وطبعا على القياس في زماننا السيارة، إذا كنت في سيارة فإذا استطعت أن توجه السيارة في اتجاه القبلة في بداية الصلاة، ثم بعد ذلك لك أن تسير بالسيارة حيثما توجهت. وهذا كما بين الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يستفاد منه الوجوب، إنما يستفاد منه الاستحباب فقط، فهو حكاية حال أو حكاية واقعة ليس أمرا قوليا، أنه فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا لبيان استحباب هذا. لكن إذا صلى من بداية الصلاة دون أن يتوجه إلى القبلة فلا شيء عليه. هذا طبعا بالنسبة إلى الصلاة في السفر. هناك من أعل هذا الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله بين صحته في كتابه. طيب، حكم تنفل المسافر والماشي على قدميه، إذا كان يسافر ماشيا على الأقدام هل يصح له أن يتنفل حال المشي؟ ذهب الشيخ إلى هذا، يعني اختار الشيخ ابن عثيمين جواز التنفل ولو كان ماشيا ليس راكبا على شيء، لكن قال الشيخ هنا في هذه الحال يلزمه أن يبدأ الصلاة متوجها للقبلة، لأن الأمر أيسر طبعا بالنسبة للمشي. ثم قال ولكن الصحيح أنه لا يلزمه بعد ذلك الركوع أو السجود إلى القبلة، لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود، وهذا يعيقه بلا شك، ولكن عليه أن يومئ إيماء، أن يومئ إيماء في ركوعه وسجوده على ما يفعله الراكب. ونقل عن بعض أهل العلم أنه لا يجوز للماشي أن يتنفل، وأنه يعني بهذا يعمل أعمالا كثيرة بخلاف الراكب، هو ساكن لا يعمل، فلا يقاس هذا على ذاك. وأيضا ذكر من حججهم أن تنفل المسافر والراكب على خلاف الأصل، وما جاء خارجا عن الأصل لا يقاس عليه، هذا قد يكون أوجه، يعني هذا قد يكون أوجه وأقرب، ولكن الشيخ في نهاية الأمر رجح، يعني أيضا رجح أو قال الذي يظهر أن القول الراجح هو إلحاق الماشي بالراكب، ثم بدأ يرد على هذا بأن قال إن قولهم أن هذا خلاف الأصل لا يقاس عليه، فالجواب ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع أن يقاس عليه، أن القاعدة العامة في هذه الشريعة نعم أنها لا تفرق بين متماثلين، فإن الشارع قد أجاز تنفل المسافر والراكب إلى غير القبلة من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل في السفر ولا يحرمهم الأجر، فنفس العلة تكون في حق المسافر الماشي. نعم هذا قول وجيه، ولكن الأمر كما يعني قال المانعون يحتاج إلى نص، لأن هذا الأمر تعبدي، والقياس في الأمور التعبدية الأولى الابتعاد عنه إلا إذا كانت العلة ظاهرة واضحة، وكذلك لم يكن الأمر أمرا تعبديا محضا، يعني هنا الصلاة أمر تعبدي محض لا يعرف بالعقل ولا يعرف إلا بنص، فتجويز الصلاة بهيئة وكيفية معينة ينبغي أن يرد بها نص واضح، فهذا الذي أراه الله تعالى أعلم. نعم. أما الجهة التي يستقبلها المسافر أي حين التنفل، فقد جاء في الحديث أن قبلته جهة سيره، يعني كلما توجه ركابه هذه قبلته، وإما أن يتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، وإما أن يتوجه إلى جهة السير، أما أن يلتفت يمينا وشمالا فلا. فهنا إذا عدلت به الدابة عن جهة سيره ولم يستطع ردها ماذا يفعل؟ الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال جهة القبلة ولو طال الفصل. طيب كيف يكون استقبال القبلة للقريب منها؟ إذا كنت يعني قريبا من الكعبة تصلي في صحن المسجد الحرام، قال يلزمه استقبال عين الكعبة، أن يستقبل عين الكعبة لا ينحرف يمينا أو شمالا، وإلا لم تصح صلاته. وهذا هو المعروف أنه إذا كان يمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه إصابة العين للجهة، بخلاف البعيد الذي يصلي وبينه وبين الكعبة آلاف الأميال لا يلزم أن يصيب العين، لأنه قد يصعب بل قد يستحيل أحيانا، لكن أن يصيب الجهة التي فيها الكعبة، لكن إصابة العين تكون فرضا على من كان في صحن المسجد أو في داخل المسجد، يعني يرى الكعبة في صحن المسجد الحرام. وهنا كما نقل الشيخ أنه لم يقل أحد بخلاف ذلك إلا ما جاء في سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وقال إن الصنعاني لم يعزوه لأحد من أهل العلم. ويجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه، فلو فرض أن جانب الوجه الأيمن مساو للكعبة وجاء والجانب الأيسر خارج عن الكعبة لم تصح صلاته. طيب كيف يكون استقبال القبلة للبعيد؟ يعني كيف يستقبل جهة الكعبة؟ قال يجب عليه إصابة، قال الشيخ رحمه الله، يجب عليه إصابة الجهة، وهي التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فلما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك إيه؟ يريد عكس القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة للبعيد كله قبلة، ما بين المشرق والمغرب. وهذا جاء في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله ترجمه في السلسلة الصحيحة أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذه هي الجهة ليس قبلة. نعم. فقال فالجنوب كله من قال بالنسبة، يعني كان يقول هذا لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الجنوب كله قبلة، قبلة لهم، ليس قبلتهم ما سامت الكعبة فقط. وبهذا نعرف أن الأمر واسع، أي في اتجاه القبلة، ليس كما يعني يشدد البعض. وكلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، يعني عملية نسبة وتناسب، كلما كنت بعيدا اتسعت جهة القبلة ما بين المشرق والمغرب، كلما اقتربت من الكعبة ضاقت حتى تصيب عين الكعبة إذا كنت واقفا أمامها مباشرة. عليك أن تصيب عين الكعبة بكل بدنك. فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك بطلت الصلاة. الصوت واضح عندك في الغرفة. وأما عن طرق معرفة القبلة، طرق معرفة القبلة والاستدلال عليها: أولا معرفة القبلة بإخبار الثقة، إذا أخبر ثقة رجل أو امرأة باتجاه القبلة يجب أو عليك أن تقبل خبره، وهذا على أن يغلب على ظنك أنه ثقة، يعني لا يلزم التحقيق يعني. وأما المجتهد، يعني هذا الثقة إما أن يكون على دراية باتجاه القبلة، وإما أن يكون مجتهدا في محاولة تحري القبلة، فهنا سواء هذا أو ذاك عليك أن تقبل خبره. ولكن هذا المجتهد ينبغي أن يكون عنده دراية بطرق الاستدلال عليه على القبلة. ثم ذكر الشيخ أحوال اختلاف المجتهدين في تحديد القبلة، فذكر أولا أن يختلفوا على جهات متعددة متباعدة، يعني لو كان هناك أكثر من واحد كل يقول القبلة هنا وهذا يقول هنا وهذا يقول هنا، فالقول الأقرب هو جواز اتباع أحدهم الآخر إذا كانت الصلاة صلاة جماعة. وأما إذا كانت الصلاة صلاة جماعة وجب اتباع الإمام حتى ولو كان المؤتم من أهل الاجتهاد، ويرى أن القبلة في اتجاه مخالف لما يراه الإمام يجب عليه أن يتبع الإمام. وهذا يعني لما يعني نعلمه من القواعد العامة، فأن الحرص على الجماعة أولى من رأي الفرد حتى ولو أصاب الحق، يعني اجتماع الجماعة هو الأولى. وأما لو كان مقلدا أو كان جاهلا فهنا يجب عليه أن يتبع الأعلم من هؤلاء ولا يجتهد هو من نفسه. ثانيا، إذا تردد مجتهد في الاجتهاد ووجد معه مجتهد آخر أعلم منه، وجب على هذا الأول اتباع الآخر. ثالثا، إذا اختلف في جهة واحدة مثل أن يتجه إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب والآخر يميل إلى الشرق، فلا بأس أن يتبع أحدهما الآخر لأن الأمر واسع، ما بين المشرق والمغرب قبلة. مسألة أخرى، حكم من صلى إلى غير القبلة بغير اجتهاد ولا تقليد، يعني وأخطأ ولكنه لم يجتهد في تحرر القبلة ولم يقلد غيره في هذا، هنا تجب عليه الإعادة. طيب، هنا سؤال آخر، هل الحضر يعني يعتبر محلا للاجتهاد؟ إذا كنت في مكان آهل بالسكان، يعني ليس في أرض قفر ليس فيها أحد، ها، فهنا هل لك أن تجتهد من نفسك في تحري القبلة أم يجب عليك أن تسأل أهل هذه المنطقة؟ فقال الشيخ، الصواب أنه إن كان من أهل الاجتهاد فله أن يجتهد، وأما إن كان من غير أهل الاجتهاد يجب عليه أن يسأل أهل المنطقة. طيب، ثانيا، الاستدلال على القبلة بالمحاريب التي صارت عرفا في أغلب مساجد المسلمين. قال الشيخ، الصحيح أن اتخاذ المحراب مستحب ليس بسنة لأن ليس عليه دليل، والشيخ كما بين في مواطن سابقة يفرق في الاصطلاح بين السنة والمستحب، فالسنة عنده ما دل عليها الدليل من الحديث، والمستحب هو ما عرف بالتعليل دون أن يأتي نص صريح فيه. قال، لأن النصوص أي العامة تدل على استحباب هذا المحراب، وهذا المحراب هو ما يجعل في قبلة الإمام مثل هذا. طبعا هذا لا يعني استحباب ما يوجد فيه من نقوش ومن كلمات تكتب، هذا الذي يظهر أنها تكره، هذه النقوش تكره، وهذه الكتابات من الآيات ومن ذكر الله، والأدهى أن يكتب لفظ الجلالة في جهة واسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في جهة أخرى، كأنه يعني فيها شيء من وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في مصاف الله عز وجل، هذا طبعا من الغلو من قصد هذا. ولكن مجرد يعني وضع تجويف في الحائط يدل على اتجاه القبلة، هذا جرى عليه العمل في بلاد الإسلام، هو بخلاف ما يسمى بالمذابح التي عند النصارى، وهي محاريب النصارى، والتي جاء الحديث بالنهي عنها. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم هذا المحراب، فأجابوا أنه لم يزل المسلمون أنهم يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة، أي كان حدث هذا في زمن السلف وما بعدها، وهذا لما فيه من المصلحة العامة لمعرفة اتجاه القبلة وإيضاح أن المكان مسجد. ويعني الأمر في هذا ينبغي أن يعني لا يعني يغالف الإنكار فيه لمن يرى خلاف هذا. طيب ثالثا هو مسألة ثالثة الاستدلال على القبلة بالقطب. نعم النجم الذي يكون من جهة الشمال الشرقية، الشيخ يقول هذا بالنسبة لمنطقة القصيم عندهم، نجم يكون في السماء في جهة معينة، وهذا النجم هو الذي عليه تدور الاتجاهات ويسمى بالقطب، وهو كما قال لا يرى إلا في الليالي المقمرة هذا النجم، وله جار بين وهو كوكب الجدي، هذا الكوكب الذي يسمى بكوكب الجدي هو قريب من هذا النجم القطب، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير، وليس كذلك. نعم بل إن الجدي يتحرك يسيرا، لكن لقربه من القطب هذا النجم لا تتبين حركته. أما القطب هذا النجم ثابت، يعني لا يتحرك عن مكانه، فهذا الذي يعنيه قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، يعني هم يعرفون الطرق، العرب كانوا يعرفون الطرق ويستدلون عليها عن طريق هذا النجم القطب الذي في السماء، وبه أيضا قد يستدل على القبلة، فإن الله سبحانه أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على كل الجهات لكل غرض، سواء كان للقبلة أو كان إيه؟ يعني لغير القبلة. طيب مسألة الرابعة الاستدلال على هذا بمنازل الشمس والقمر. فهنا ذكر الشيخ أن 28 منزلا ينزله القمر في كل ليلة، له منزل منها إلى أن قال ولذا تسمى ليلة التاسع والعشرين والثلاثين بليالي الاستطار، يعني أن القمر يستتر فيها ولا يرى حتى يظهر الهلال، والثمان والعشرون منزلا هي تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها خلال شهر واحد ويستدل بها من ينظر إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين وتقسم المغرب نصفين، يعني وهذه أمور قد يعني لا يتسع المقام إلى التفصيل فيها، يعني وبهذا نكون انتهينا من هذا الشرط، شرط اتجاه القبلة، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب نجيب سريعا عن بعض ما تيسر. أرين كده الغرفة كده. وليد من المغرب يقول شخص دخل مع الإمام في صلاة العشاء يتذكر أنه لم يصلي المغرب، هل يجوز له أن يغير النية إلى صلاة المغرب أم يستمر على نيته الأولى؟ لا، له أن يستمر على نيته الأولى، لأن إدراك الجماعة من أعذار ترك الترتيب، وهذا نعم سيأتي بيانه إن شاء الله من خلال هذا الكتاب. تفضل. والدي يمنعني من أن أحضر هذه الدورة، هل أطيعه أم أذهب لأحضر الدورة وراء الدورة؟ ده على الغرفة هنا في الإنترنت. طيب، هو طبعا إن كان المنع له سبب وجيه عند الأب، نحو أن يحتاج الأب ابنه في أمر هام، يعني لا يعني يستطيع أن يستعين بغيره فيه، وفي الجانب الآخر هو يسمح له بطلب العلم، لا يمنعه من الطلب بالكلية، وإنما منعه مثلا هذه الدورة أو من هذا المسجد لعلة معينة يراها لا تتعلق بمحاربة الحق، إنه لم يمنعه بغضا للحق أو بغضا للعلم، أو لم يمنعه لأنه يريد أن يصرفه عن العلم بالكلية، فهنا هو يقدر هذا قدره. وأما إن كان المنع الغرض منه أن يحجب عنه العلم، فهنا لا طاعة له، لا طاعة إلا في المعروف، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، منه ما يكون فرض عين، ومنه ما يكون فرض كفاية. والله تعالى أعلم. ما هو أفضل شرح طالب العلم المبتدئ في شرح السنة؟ والله هناك عدة شروح طبعت في السنوات الأخيرة، منها شرح شيخنا الإمام نعم ربيع بن هادي المدخلي، وهو يعني من أيسر وأخصر الشروح، وفيه ربط للطالب بالمسائل المنهجية المعاصرة. وأيضا هناك شرح للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وأظن كذلك أن هناك شرحا لشيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى. والله هؤلاء جهلة، ما وجه الطعن في هذا؟ يعني استقبلوه لمصلحة يروها لعلة، هذه الأمور التي تتعلق بالمصالح والمفاسد الذي يحكم فيها أهل الشأن، لا يلزمهم أن يبينوا للناس كل العلل التي من أجلها فعلوا هذا أو ذاك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحيانا ما يظنه بعض الصحابة غير مصلحة، نحو ما حدث في صلح الحديبية، يعني حتى بلغ الأمر بعمر أنه يقول لما نرضى بالدنية في ديننا، يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عاتب عمر نفسه على هذا بعد ذلك أشد المعاتبة. الشاهد أن هناك مصالح قد يراها ولاة الأمر من المسلمين، خاصة إذا كانوا ممن يعني يشهد لهم بأنهم ينشرون التوحيد والسنة في بلادهم وفي خارج بلادهم، فهذه الأمور اجتهادية ولا ينبغي أن ترتب عليه أحكام إلا بعد تبين المسألة بوضوح، لهم فعلوا هذا مثلا ولاء له على ما كان عليه مثلا من ظلم أو من معصية أو من حرب للسنة، لا يظن بهم هذا، كيف وهم كانوا يعني يسعون أن يبثوا التوحيد والسنة من خلال السفارة في الدولة التونسية، كما أخبرني هذا بعض الأخوة من سنوات، يعني من ما يقرب من 10 سنوات أو أقل، كانت السفارة السعودية بدأت يعني يفتح لها الباب لنشر وبث الدعوة السلفية في داخل تونس، وكانت هذه بادرة خير لأهل تونس، وكذلك كان يسمح لهم بالسفر إلى الجماعة الإسلامية لتلقي العلم هناك، فكانوا يعني يحاولون على قدر المستطاع أن يعني يبينوا لهذا الرجل مسالك الخير، ولكنه طبعا كغيره من الحكام يعني ليس معصوما، وقد كان مفتونا بلا شك به بالدنيا وبكرسي الرئاسة، هذا أمر لا يخلو منه أحد. يعني الشاهد يعني أن هذه الأمور لا ينتهجها إلا السفهاء، تجد أن هؤلاء السفهاء يطعنون على دولة التوحيد والسنة بنحو هذا، هم يرون المجرمين من الروافض يفعلون ما هو أدى وأمر، رغم هذا يقول لا ينبغي أن نتكلم فيهم لأننا نريد أن نتحد، أو لأن هؤلاء يمثلون الإسلام أيضا، فنحن لا نتكلم في الدولة الإيرانية للمصلحة، يعني يسكتون عن دولة الكفر في إيران التي تبث الكفر ليلا ونهارا من خلال مواقعها ومن خلال مراكزها في إيران وفي غيرها، وتحارب التوحيد جهارا نهارا، ويتكلمون في دولة التوحيد والسنة. هؤلاء خوارج أو جهال لا يخرجون عن هذين، إما أنهم خوارج على نفس ما كان عليه الخوارج الذين قتل عثمان ابن عفان الذي قد بينا حالهم في خطبة اليوم خطبة الجمعة، أو أنهم جهال لا يدرون شيئا عن شرع الله ولا يدرون شيئا عن واقع الحياة، يعني يطعنون في الدولة السعودية التي تحمي وتعظم حرمات الله في داخل حرم الله، ها، وتحارب الفساد العقدي في كل مكان، ويسكتون عن دولة الرفض والكفر في إيران التي تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون التعاون معها وقد لا يرون التعاون مع دولة التوحيد والسنة. فهؤلاء غوغاء خوارج لا ينبغي أن يلتفت لكلامهم، وهم إنما يتلقون الأموال أحيانا من الدولة الرافضية في إيران للطعن في دولة التوحيد والسنة، هذا معلوم عن هؤلاء الخوارج أنهم يتلقون الدعم والأموال الهادرة من دولة إيران لإسقاط الدولة السعودية، لأن هي التي تحمي التوحيد والسنة في جنبات الأرض الآن. نعم، قاتلهم الله أن يؤفكون. تفضل. أريد السفر إلى مصر هذه الأيام، وسمعت بمركز سيفتح قريبا يدرس فيه الشيخ عبد الرحمن القاضي، هل هو سلفي وهل ينصح بهذا المركز؟ والله أنا لا أعرفه ولم ألتقي به أبدا، ولكن شيخنا فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى يثني عليه خيرا ويقول إن الرجل سلفي، فهذا يعني الذي أعرفه والله تعالى أعلم. هل تنصحون بالشيخ المغمسي؟ من؟ الشيخ المغمسي. لا أعرف والله. هل يصح استماع لمشايخ توافق على الخروج على الحاكم؟ لا، لا تسمع لهم، إنما تسمع لعلماء السنة. طب خلاص يكفي هذا، هات بقى السؤال اللي هنا عشان ممكن انتهينا. اقرأ. السلام عليكم. قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه وهو صادق، صلى الله عليه وسلم يقول الشفاعة لكافر فكيف الرد على هذا؟ هذا مما استثني، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفت بالنص لم تعرف بالعقل، فهذا نص واضح لا نتدخل فيه بعقولنا، اختص الرب سبحانه أبا طالب إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم لشفاعته فيه، ولأنه ممن أعان على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولكنه للأسف مات على غير التوحيد كما هو معلوم في الحديث المشهور. نعم، تفضل. عليكم السلام. جائز، ومتى تكون محرمة؟ أنا قلنا الشفاعة الممنوعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما أن يطلب من فلان أن يشفع له في أمر يقدر عليه هذا لا يدخل في النهي. تفضل. هل صلاة الفريضة تصح داخل الكعبة أم النافلة فقط؟ يعني الذي يظهر أنه ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض. نعم، هذا هو المتعين والله تعالى. نعم. كيف المذاكرة طالب العلم؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. هناك سلسلة أنا قد قمت بها تسمى بسلسلة آداب وأخلاق طالب العلم، يعني تحتوي على إرشادات هامة يحتاج إليها طلبة العلم، من الممكن أن ترجعوا إليها إن شاء الله تعالى، هي مسجلة وموجودة، وحتى هناك يعني أظن أن أغلب الدروس فرغت، تم تفريغ أغلب سلسلة آداب طالب العلم مفرغة ومنشورة على الإنترنت. نعم. ما حكم الإقامة للذي يقضي الصلاة؟ كما ذكرنا من قبل، نعم تشرع الإقامة للقضاء كما تشرع للأداء. نعم. هو الظاهر أن العلماء ما يعني فرقوا في الحكم بين الجمعيات والجماعات، فالأصل عدم جواز هذا، لا يجوز إنشاء جماعات ولا جمعيات، وإنما هناك بعض أهل العلم أقر بعض الجمعيات التي وجدت من قبل ليس إقرارا لها على ما هي فيه، ولكن من باب أنه أمصر أمرا واقعا فقالوا إن أفضل من يقوم مثلا بدعوة في مثلا في مكان ما كان في وقت ما أنصار السنة قبل أن يدخل فيها الدخن، ليس هذا منهم على سبيل الإقرار للتحزب أو لإنشاء جمعيات، ولكن لأنه كانت هذه الجهة الوحيدة في هذا البلد أو في هذا المكان التي تقوم بدعوة السلفية، ها من باب يعني تقليل المفاسد وزيادة المصالح، ولكنه لما بدأ دخن الجمعيات يظهر أكثر في الفتن المتلاحقة التي مرت ببلاد الإسلامية، وظهر أن هذه الجمعيات إنما هي في غالب أمرها هي يعني موطن لهذه الأحزاب والجماعات البدعية حتى وإن كانت تظهر السلفية في أول أمرها، هي قد تنصر منهج السلف وتنشر كتب السلف، ثم بعد ذلك تدب فيها الحزبية ويدب فيها التعصب الأعمى لمن يقوم عليها، وبالتوالي أو بالتدريج تتحول إلى حزبية مقيتة، وهذا جربناه ولمسناه. وقد أنتم تعلمون أنه من سنوات قد كنت أقررت بعض إخواننا على إنشاء هذه الجمعية تسمى جمعية أهل الحديث، ثم بعد ذلك لما تبين بالفعل هذه المفاسد وما كنت على دراية كاملة بفتاوى العلماء في هذا الباب، يعني تبرأت من هذا الأمر وقلت لهم لا ينبغي أن تستمروا في هذا، وبالفعل يعني استجاب أغلبهم الحمد لله، ونكتفي بالدعوة من خلال المساجد ففيها البركة، أما الانتماء للجمعيات إلى الأحزاب فإنه مهلكة وما يضر إلى صاحبه. نسأل الله السلامة من هذه الفتن. نرجو توضيح الفرق بين المجادلة والمخاصمة في الدين. ما في فرق، المخاصمة هي نوع من أنواع المجادلة بالباطل. هنا العلماء أجازوا مناظرة أهل البدع وضوابط، قد بينتها من خلال كتابي التعصب للشيوخ بالتفصيل، وقد أشار إليها أو إلى بعضها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه، وأن يغلب على ظن العالم أن هؤلاء يستمعون إليه وأنهم يحتاجون إلى سرد الحجج والأدلة عليهم حتى يرجعوا إلى الحق، وهذا ما حدث لابن عباس لما بعثه علي إلى هؤلاء بناء على أنه غلب على ظنه أنهم سوف يرجعون، بالفعل رجع أغلبهم بهذه المناظرة. هذا لا يكون إلا للعالم، أما الطالب الصغير أو المبتدئ أو العامي فالأسلم له أن يبتعد عن هذا بالكلية، لأنه لا يحسن المناظرة ولا يحسن الحجج. طيب. هو حال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ما في داعي لهذه الأسئلة الآن. هل هناك شيء يحدد به الخروج على الحاكم؟ أي لابد أن يكون بسلاح أو يكون حتى بمعصية أمره؟ الخروج يكون بالسلاح أو بالكلمة. إذا خرج على الحاكم ولو كان من أظلم الظالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد تحريم الخروج بأن يكون عادلا، بل بالعكس، إن أغلب الأحاديث التي جاءت في تحريم الخروج على الحاكم هو أن يكون ظالما، يعني قال تعرف منه وتنكر، وفي حديث قال تلعنونهم ويلعنونكم، أي الحكام، ورغم هذا قال لا، يعني لا تخرج عليهم لا بالقول ولا بالسلاح، لأن الخروج شر عظيم، ولو ظن الجهال أن فيه خير، أن فيه خيرا، لا يتبين لهم الشر لجهلهم أو لغلبة الهوى عليهم. هم لا يدركون الشرور، يذكرون الخير فقط. هؤلاء العشرات الذين قتلوا بغير حق وأريقت دماؤهم، أولا ما مصير هؤلاء عند الله؟ إذا قتلوا تحت راية عمية لا ترفع راية الإسلام. ثانيا هؤلاء شردت أسرهم، كيف حال هؤلاء؟ عشرات من النساء اغتصبت أعراضهم في مصر هنا في يوم الثورة المزعوم، وفي ليبيا طبعا حدث ولا حرج، وفي سوريا حدث ولا حرج، وفي اليمن حدث ولا حرج، من مئات حالات الاغتصاب لفتيات عفيفات من نساء المؤمنين. من يحمل أعراض هؤلاء؟ فبلا شك الخروج على الحاكم ولو ظن فيه الخارجون أن فيه خيرا فهو شر، وهذا حذر منه إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، سوف يأتي بيان هذا. وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شيخنا ممكن أن الأسماء